الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل الحديث عن القسم الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأحاديث التي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقل عن ابن الصلاح قوله إن الأمة تلقتها بالقبول فهي عندهم تفيد العلم، وأن جماهير الأئمة وافقوا ابن الصلاح ولم يخالفه إلا بعض أهل الكلام. بعض أهل الأصول والكلام هم الذين خالفوا ابن الصلاح، وظنوا أن ما ورد في الصحيحين أخبار أحاد وأنها لا تفيد العلم، وبعضهم لا يحتج بها في أبواب العقيدة. وكما هو معلوم فإن الأئمة قديما وحديثا لم يفرقوا في الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الأمور العلمية والعملية، فكما أنهم يحتجون بها في الصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق والحدود والبيع والشراء والكفالة والحوالة وإلى آخره، أيضا هم يحتجون بها في أبواب اليوم الآخر وأبواب الأسماء والصفات وأبواب القدر وأبواب الإيمان وأبواب العقيدة كلها، لم يكونوا يفرقون بين هذه الأحاديث. وكما هو معلوم فالإمام البخاري والإمام مسلم بوب ونوع ولم يفصل، ابتدأ بأحاديث تتعلق ببدء الوحي والعلم والإيمان، هذه الأبواب الثلاثة الأولى افتتح بها كتابه، ثم بدأ بأحكام الطهارة والصلاة إلى آخر العبادات، ثم بعد ذلك صار يتنقل ما بين التفسير والسيرة النبوية، وختم كتابه بالتوحيد. يعني افتتحه ببدء الوحي والعلم والإيمان، وختمه بكتاب اسمه كتاب التوحيد، آخر صحيح البخاري، آخر كتاب في صحيح البخاري هو كتاب التوحيد في باب الأسماء والصفات. هذا هو منهج الأئمة رحمهم الله تعالى. ومن هنا فيجب التسليم لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، وهذه هي صفة المؤمنين، إذا جاءهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا وثابتا خضعوا له وسلموا له وجعلوا آراءهم واجتهاداتهم وعقولهم جانبا، لأن هذا وحي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يناقش أولئك المخالفين الذين يقولون لا يفيد العلم، فقال لهم لا، ها هو جمهور أئمتكم وأئمة الحديث يقولون جملة ما في الصحيحين بما فيها من عقائد وأحكام تلقتها الأمة بالقبول فهي تفيد العلم ويحتج بها في باب العقيدة كما يحتج بها في باب أحكام الشريعة ولا فرق. طيب، نستكمل ماذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة أيضا من كلام ونقاش للمخالفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على رسول الله، وبعد، قال المصنف رحمه الله: والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على عموم أو أمر أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس بل كما لو اجتمعت على ترك ظاهر من القول فإنها لا تجتمع على خطأ، وإن كان ذلك لو جرد الواحد إليه نظره لم يأمن على الخطأ، فإن العصمة تثبت بالهيئة الاجتماعية، كما أن خبر التواتر كل من المخبرين يجوز العقل عليه أن يكون كاذبا أو مخطئا، ولا يجوز ذلك إذا تواتر. فالأمة في روايتها ورأيها ورؤياها أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم، نعم، إني أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فجعل تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتها. والواحد في الرواة قد يجوز عليه الغلط، وكذلك الواحد في رأيه وفي رؤياه وكشفه، فإن المفردات في هذا الباب تكون ظنونا بشروطها، فإذا قويت تكون علوما، وإذا ضعفت تكون أوهاما وخيالات فاسدة. وأيضا فلا يجوز أن تكون في نفس الأمر كذبا على الله ورسوله، وليس في الأمة من ينكره، إذ هو خلاف ما وصفه الله. مهم هذا الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول هذا إجماع، دليل على الإجماع، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلال، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلال. إذن إجماعها على ما في البخاري ومسلم دليل على أن ما في البخاري ومسلم حجة، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. وعليه فالنظر إنما هو النظر إلى الهيئة الاجتماعية بالنسبة لرواة ونقلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الراوي الواحد قد يغلط، قد يخطئ، لكن بالاجتماع وتعدد الروايات يمتنع. ولهذا لما تأتينا رواية لوحدها قد يظن الظن أنه وهم إذا ما قرناها بالرواية الأخرى، لكن أن تجتمع عدة روايات وطرق ثم أحاديث منفردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع ما، لا شك يدل على ثبوته. ولهذا لما يتكلم العلماء عن القبول فهم لا يقبلون خبرا مجردا. وللأسف أن بعض أهل الكلام وبعض من تكلموا في المسألة في أصول الفقه قاسوها على الأخبار الأخرى، على خبر كتب الأدب والمرويات التاريخية المجردة، بل وعلى أي خبر، فظنوا أن من قال خبر الآحاد يفيد العلم أنه يفيد العلم في أي خبر، وهذا لم يقل به أحد، لا الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة لم يقولوا إن أي خبر آحاد يفيد العلم، لم يقولوا هذا، وإنما قالوا هذا في أخبار مخصوصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أئمة الحديث، قارنوها ودرسوا أسانيدها ومروياتها، فانتهى بهم الأمر إلى العلم اليقيني بأن هذه المرويات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلماذا انتقل البخاري 7 أحاديث من 200,000 حديث كان يحفظها، انتقاها من 200,000 حديث، إذن انتقى منها ما رأى أنه أقواها وأدقها رواية، انتقاها من حديث الشيوخ والمرويات. والبخاري رحمه الله تعالى مثلا له طريقة عجيبة في تبويبه واستشهاده بالأحاديث، أحيانا يبوب لمسألة ويذكر حديثا بعيدا، بينما الباب فيه حديث صريح لكن ليس على شرطه. إذن ما أورده من الروايات وكذلك ما أورده الإمام مسلم في صحيحه فإنه الحالة هذه يكون حديثا منتقى وليس خبرا مجردا يقول القائل فيه يجوز أن يكون صادقا ويجوز أن يكون كاذبا. والذين طعنوا في العصور المتأخرة في البخاري أرادوا أن يطعنوا في السنة وأرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأرادوا أن يطعنوا في دين الإسلام، لأن إذا طعن في البخاري من دونه من باب أولى. فالهجوم على البخاري هو هجوم على الإسلام، ولهذا ابتدأ فيه المنصرون والمستشرقون، هم من أول من أثار الشبهات، ثم لحق بهم وللأسف الشديد بعض من غوى وظل من أصحاب الأفكار المنحرفة، وصاروا يتلقفون هذا الكلام، ثم يأتي الواحد منهم بكل وقاحة يقول لك وما يدريك يمكن البخاري يكذب. إذن هذا الكلام يمكن أن يقوله، كما قيل أيضا منكم يمكن أبو هريرة يكذب رضي الله عنه وأرضاه، بل كما يقول الزنادقة الرافضون لدين الإسلام يمكن أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في دعواه النبوة غير صادق. إذا أنت تجوز هكذا بدون دليل وبدون حجة، لكن بالعلم والبرهان تعال لمرويات البخاري، تعال لمرويات أبي هريرة، تجد مرويات أبي هريرة يوافقه على جلها. يعني أبو هريرة روى آلاف الأحاديث، ما في إلا حوالي 300 حديث انفرد بها، بينما بقية الأحاديث رواها مع أبي هريرة بعض الصحابة، إذا لم ينفرد بها أبو هريرة. ولهذا العلماء الذين تكلموا وردوا على من اتهم أبا هريرة بأنه أسلم متأخرة، نقول نعم أبو هريرة أسلم سنة 7، لكن خلال 3 سنوات هذه لزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، حتى قال كان بعض الصحابة يشغلهم الصفق في الأسواق، وأنا كنت على باب الرسول وباب الصحابة من أجل فقط ملء بطني. ثم أيضا دعا له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بصد رداءه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بألا ينسى، فلم ينسى أبو هريرة حديثه. وأيضا أبو هريرة عاصر الصحابة، فكان يروي عن الصحابة عن رسول الله، وهذا مرسل الصحابي، وكل العلماء يقولون حجة. يعني إذا روى أبو هريرة عن أنس عن رسول الله كما إذا روى أبو هريرة عن رسول الله لا فرق، لأن الصحابة كلهم قد جاوزوا القنطرة في العدالة، فلا يسأل عنهم لأنهم صحابة. فإذا جاءنا أناس يتهمون أبا هريرة ويقول كيف يسلم متأخر ويكون أكثر الصحابة، نعم نعم، لأنه حفظ ولازم رسول الله وروى عن بقية الصحابة، كثير من الأحاديث رواها أبو هريرة قبل إسلامه، يعني أحداث حدثت قبل إسلامه، من أين رواها؟ عن الصحابة، أخبره الصحابة عن كل ما جرى منذ البعثة، فكان يروي منها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا. ومثله الطعن في البخاري، البخاري الإمام الحافظ الأعجوبة أمير المؤمنين في الحديث، تطعنون فيه؟ تعالوا للبخاري انظروا إلى مروياته، أي رواية للبخاري كم وافقه من الآئمة، حتى ما تقول لي انفرد به البخاري، الذي انفرد به البخاري قليل، يعني من فرد به البخاري عن الكتب الستة ليس كثيرا، وأما من فرد به عن متون السنة إذا أدخلنا مسند الإمام أحمد فهو قليل جدا. إذن كل روايات البخاري تقريبا رواها غير البخاري، رواها الإمام أحمد، رواها مسلم، رواها أبو داود، رواها الترمذي، رواها غيره من الأئمة. إذن انظروا فيما رواه البخاري في أسانيده وناقشوا عن علم، أما أن يأتي إنسان جاهل بالسنة جاهل بالحديث أجهل من حمار أهله. والله إن بعض الذين يتكلمون في البخاري أو في أبي هريرة والله إنهم في هذا الباب أجهل من الحمير. بل علمهم جهل مركب، يعني يمكن العوام أحسن منهم، العوام جهلهم بسيط يقول لك لا أدري، لكن هؤلاء جهلهم مركب يعني يفهم الأمور مغلوطة. فهمتم؟ يعني مثل أي إنسان يجهل أي شيء، يعني إنسان تقول له أين مسجد الراشد يقول لك لا أدري، هذا يسموه جهل بسيط. لكن واحد تسأله تقول له أين مسجد الراشد هي الكبير في مكة يقول لك عند التنعيم، هذا وش يسميه؟ ها؟ جهل مركب. هذا جهل مركب، هذا ما فاهم من الأمور على العكس. فهؤلاء في قواعدهم العقلية جهلهم مركب. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يعظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلموا أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. هنا ينبه شيخ الإسلام إلى مسألة مهمة جدا في ختام الذي قرأه أخوكم. قال رحمه الله: وأيضا فلا يجوز أن تكون في نفس الأمر كذبا على الله ورسوله وليس في الأمة من ينكره إذ هو خلاف ما وصف الله. هذه قاعدة عظيمة، يعني هذا الدين محفوظ كتابا وسنة، لا يجوز أن يأتي إنسان ويروي حديث مكذوب ولا تبينه الأمة، لا يجوز. بمعنى هل يحتمل أن يكون أحد وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاب معرفة حكمه عن الأمة؟ نقول مستحيل، هذا لا يكون. ومن هنا سنة الله عز وجل مع الرسل ومع أتباع الرسل أن الله عز وجل يظهر الحق. فكما أنه لا يجوز أن يأتي متنبئ مدعي للنبوة ويكذب على الناس ويستمر كذبه، هذا لا يكون أبدا. سنة الله عز وجل في الأمة أنه هذا لا يكون، لا بد أن يكشف حاله. ولهذا ما من متنبئ كذاب إلا ويخدع بعض الناس وقتها، لكن سرعان ما يفتضح. هذا في الكذب الأكبر في ادعاء النبوة، ومثله الكذب فيما دون ذلك، فيما لو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لا يمكن أن يضيع هذا الحديث ويظن أنه صحيح وتأخذ به الأمة وتعمل به وهو كذب، هذا لا يمكن. قد يروى في الكتب، قد يوجد في بعض كتب الأئمة، قد يوجد في كتب الحديث، لكن تسأل عن هذا الحديث وتقول صححه العلماء وجهله الآخر، هذا لا يكون. لماذا؟ لأن الدين محفوظ وسيبقى محفوظا، والقرآن الكريم محفوظ كما هو معلوم، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظة. فكما أنه ما طعن في القرآن إلا ارتد حسيرا خاسئا، كذلك أيضا ما طعن أحد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأحاديث البخاري ومسلم وغيرهما إلا ارتد خاسئا وحسيرا. فلذلك ينبغي للمسلم أن ينادي بأعلى صوته معظما للسنة في كافة الأحوال. إذا كنت في مجلس وجرى حديث وصار الكل يخوض ثم جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نبه العاضرين، قل لهم هذا حديث رسول الله، أبعدوا آراءكم واجتهاداتكم وقول فلان وعلان. هذا حديث رسول الله، اخضعوا له وسلموا له، لأن هذا هو الإيمان، وهذا هو مدلول الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نستكمل أيضا ماذا قال شيخ الإسلام. فإن قيل أما الجزم بصدقه فلا يمكن منهم إلا مجازفة، وأما العمل به فهو الواجب عليهم وإن لم يكن صحيحا في الباطن. وهذا سؤال ابن الباقلاني. قلنا أما الجزم بصدقه فلجزمهم بالأحكام التي يستندون فيها إلى ظاهر أو قياس، كجزمهم بمعاني الآيات والأخبار، وذلك أنه قد يحتف به عندهم من القرائن ما يوجب العلم، إذ القرائن المجردة قد تفيد العلم بمضمونها، فكيف إذا احتف بالخبر؟ والمنازع بنى هذا على أصله الواهي أن العلم بمخبر الأخبار لا يحصل إلا من جهة العدد، فلزمه أن يقول ما دون العدد لا يفيد أصلا، وهذا غلط خالفه فيه حذاق أتباعه. وأما العمل به فنقول لو جاز أن يكون في الباطن كذبا وقد وجب عليهم العمل بما هو كذب فهذا هو الخطأ، ولا معنى لإجماع الأمة على خطأ إلا ذلك، فإن المجوز لذلك لا يقول إنهم عاصون أو فساق بالخطأ. طيب هنا اعتراض اعترض به الباقلاني. ابن الباقلاني أحد أئمة الأشعرية، تلبس بعلم الكلام فكان له رأي في بعض القضايا الأصولية ومنها أخبار الأحد، فماذا قال فيها؟ قال لا نجزم بالصدق، لكن يجب العمل بها، لا نجزم بصدقها لكن يجب العمل بها. والذي دفعهم إلى ذلك هو واقع الأمة، فالأمة في فقهها العملي يعني في كتب الفقه تحتج بهذه الأحاديث، كما افتتح الشيخ هذه الفقرة بحديث لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، يعني لا يجمع المرء بين المرأة وبين عمتها ولا بينها وبين خالتها، هذا جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت به الأمة. فالعلماء في كتب الفقه يحتجون بالأحاديث، أي أحاديث الآحاد التي وردت في البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أئمة الحديث، لكن بعض الأئمة من المنتسبين إلى هؤلاء الفقهاء لهم كتب عقدية أصلوا فيها أصول فاسدة من هذا الأصل، وهو أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم فلا يجوز الاحتجاج بها في العقيدة. فجاء من يقول أخبار الآحاد مثل البخاري ومسلم لا تفيد العلم لكن يجب العمل بها. أنا بسأل، هذا في تناقض ولا ما في تناقض؟ لا تفيد العلم ويجب العمل بها، يعني نعمل بها ولو كنا في الباطن غير مصدقين بها، هل يمكن أن يقع هذا؟ الجواب كلا. لا شك أن هذا من أعظم التناقض. لماذا؟ لأن الفقه عمل، وهذا العمل قد يعمل به في حياة الناس من أولها إلى آخرها، فهل سيعملون وتبنى عليه أحكام عباداتهم ومعاملاتهم بناء على أحاديث لم تثبت عندهم ولم تفيد العلم عندهم؟ هذا لا يكون. ولهذا التفريق بين الأمور العلمية والعملية، يعني أمور العقائد وأمور الأحكام الشرعية، هذا تفريق استحدثه أهل الكلام ودخل في بعض كتب أصول الفقه، لأن أصول الفقه غزاه علم الكلام، لأن الذين دونوا كتب أصول الفقه في البدايات. طبعا إذا استثني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، فالذين دونوا وقعدوا لكتب أصول الفقه أكثرهم معتزلة وأشاعر، حتى إن أصول الكتب الأربعة التي يعتبرونها مرجع هي إما إلى معتزلة أو لأشاعر، إما لأبي الحسين البصري وإما لغيرهم من أئمة الأشاعر. فدخل عليهم هذا الرأي، وهو التفريق بين الأمور العلمية والعمل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع يبين أنه أئمة العلماء رحمه الله تعالى إذا احتجوا بهذه الأحاديث احتجوا فيها بدلالتها، احتجوا بها من أجل الدلالة، ليس الاحتجاج فقط لمجرد يعني عندهم يحتفوا بالآيات والأحاديث القرائن التي توجب العلم وتدل على العلم. ويقول إن مشكلة ابن الباقلاني وغيره من أهل الكلام هو ظنهم أن القضية قضية تواتر بالعدد، ما لم يتواتر بعدد معين من الرواة فهو لا يفيد العلم. فقال لهم كما قال سابقا، لا، العدد أحد علامات التواتر، لكن المعرفة بالخبر والمخبر وبما يحتف به من القرائن لا. ثم يعود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويقول، هل يمكن أن تجمع الأمة على عمل بحديث لا يفيد العلم؟ إذن معنى هذا أن تجمع على خطر، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلال. يعني أن الأمة أجمعت على العمل بهذه الأحاديث في أبواب الأحكام الشرعية في الصلاة والزكاة أجمعوا عليه. فإذا كانت هذه الأحاديث يحتمل أن تكون خطأ، مقتضى أن هذه الأمة قد تجتمع على خطأ، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلال. وهذا تحليل دقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية، أوصي طلبة العلم بالرجوع إليه. طيب نستكمل أيضا مناقشته لهم في مسألة إجماع الأمة. نعم. وإن بنى ذلك على أصل الفاسد من أن الإثم والخطأ متلازمان فقد سد على نفسه باب كون الإجماع حجة، فإن المنازع يقول أنا أجوز عليهم الخطأ بلا إثم، فإن كنت تقول إن ما لا إثم فيه لا خطأ فيه كان قول أهل الإجماع عندك مثل قول الواحد من المجتهدين، إذ ليس عندك لا خطأ ولا إثم، وليس مثل هذا القول حجة على منازعه بلا ريب، فيلزم ألا يكون قول أهل الإجماع حجة، بل هو كقول الواحد من المجتهدين وليس هذا مذهبه، وإن لزم تناقضه. والمقصود هنا الاحتجاج بالقواعد المقررة، وإلا قررنا كون الإجماع حجة. سم، إذا قال لا فرق بين الخطأ والإثم لزم منه أن لا يكون فيه الإجماع له حجة أبدا، لأنه حتى أي اجتهاد من المجتهدين يقول قد يخطئ لكن ليس بآثم، إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولهذا لما تقول إن الإثم والخطأ سواء وأتينا إلى حديث رسول الله لا تجتمع أمتي على ضلالة، معناه أنه لن يكون عندك إجماع هو حجة أبدا. وشيخ الإسلام باب إنصاف يقول هو لا يقول به لكن هو يلزمه، لأنه مثل ابن الباقلاني وغيره هو من الأئمة الذين يقولون بحجية الإجماع، وهذه من دقائق الأمور. نعم يا شيخ. وأيضا فالإجماع وإذا كان تلقي الأمة له بالقبول يدل على أنه صدق، لأنه إجماع منهم على أنه صدق مقبول، فإجماع السلف والصحابة على ذلك كان كإجماعهم على الأحكام أو معاني الآيات، بل لا يمكن أحدا أن يدعي إجماع الأمة إلا فيما أجمع عليه سلفها، وأما بعد ذلك فقد انتشرت انتشارا لا يضبط معه أقوال جميعها. صحيح، أنت إذا حكيت الإجماع تجتمع على من؟ الآن لما تكلم العلماء في حجية الإجماع قالوا إجماع من؟ قالوا إجماع العلماء. طيب كيف يثبت الإجماع؟ العلماء يقولون أقوى الإجماعات إجماع السلف، أقواها إجماع الصحابة. طيب بعد ذلك، بعد ذلك تفرق العلماء في مشارق الأرض ومغارب، ولهذا لما تكلموا عن طريقة إثبات الإجماع اضطروا إلى الكلام على ما يسمى بالإجماع السكوتي. ليه؟ لأنه لما تفرق العلماء في الأمصار في القرن الثالث الرابع الخامس تعذر في مسألة ما أن تنقل جميع أقوال العلماء، فصاروا يقولون هذه المسألة قال بها فلان وفلان وفلان ولم يخالف فيها أحد. والسر إنه نقل الإجماع صعب، لكن زمن الصحابة وزمن السلف الأول مثل القرن الأول القرن الثاني نقل إجماعهم أسهل، لأن العلماء معروفون ومحدودون وأقوالهم معروفة، فنقل إجماعهم منضبط بخلاف الإجماع في القرون التي تلت ذلك. فيه إشكال وفيه خلاف بين العلماء، والعلماء يحتجون بالإجماع في الجملة. نعم يا شيخ. واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب، كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره. نعم، هذا إشارة وعودة إلى المسألة. أحاديث البخاري ومسلم أجمع عليها السلف وتلقوها بالقبول، وهذا الذي حكاه أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته، مقدمته في علم الحديث المسمات بمقدمة ابن الصلاح، ووافقه عليها جمهور العلماء. وإذا قلنا إن البخاري ومسلم قد تلقتهما العلماء بالقبول، فمقتضى هذا أن ما فيهما يفيد العلم ويحتج به في العقائد كما يحتج به في باب الأحكام. لهذا نوصي باختبار الذين يتكلمون في السنة اختبارهم بالصحيحين، اختبره بما في الصحيحين، لأن ما في البخاري ومسلم عند جماهير العلماء هو ثابت، فإن طعن فيهما فهو طاعن في السنة كلها من أولها إلى آخر. نعم يا شيخ. وأما إن تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق دون ما لا دون من لا يعرف الحديث من المتكلمة ونحوهم، فهو كذلك يكون إجماعهم على ذلك حجة قطعية، لأن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من أمور الدين بأهل العلم به دون غيرهم، فكما لا يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها وبطرقها وهم الفقهاء في الأحكام دون النحاة والأطباء، فكذلك لا يعتد في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا بأهل العلم بطرق ذلك، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضابطون لأقواله وأفعاله، العالمون بأحوال حملة الأخبار، فإن علمهم بحال المخبر والمخبر عنه مما يعلمون به صدق الأخبار كما أن العلم المتفق عليه على صدقه والفقيه والمتكلم والصوفي بالنسبة إلى علماء الحديث كالمتحدث والمتكلم بالنسبة إلى الفقيه، والجمهور على أن هؤلاء لا يعتد بخلافهم، وقد قيل إنه يعتد بخلافهم، فهكذا إذا خالف أهل الحديث متكلم أو فقيه. طيب، هذا فيه إشارة مهمة جدا، وهي من القواعد التي ينبغي الانتباه لها، وهي إذا حكم الإجماع في مسألة ما، فهل يعتد بخلاف من خالف كائنا ما كان، أم لابد في هذا من قيد؟ هنا مثال: البخاري ومسلم تلقتهم الأمة بالقبول، الأئمة تلقوها بالقبول واحتجوا بها، فهل إذا خالف أحد من أئمة الكلام نقول المسألة فيها خلاف؟ الجواب كلا، لا يعتد بخلافه لأنه ليس من أهل هذا الشأن. ومن هنا فإذا أجمع الأئمة أئمة الحديث على حديث فهذا هو الإجماع الذي يحتج به، أن أجمعوا، فخلاف من لا علم له بالحديث لا أثر له. وهذا مثله إجماع الفقهاء، لا أثر لمن لبس بفقيه، بل مثله إجماع النحاة، لما يقول لك أجمع النحاة هل يعتد بخلاف من لا يعرف النحو؟ لا يعتد بخلاف. وهذا مهم جدا، وبه نصل إلى مسألة، وهي أنه لا اعتبار بمن لا يعرف الفن في كلامه، وهذا معهود لدى الناس، وكما هو معلوم في الواقع وللأسف الشديد، من تكلم في غير فنه انتقده الناس، إلا علوم الدين والإسلام فمفتوح للكلام فيها لكل من هب ودب. يعني الطب مثلا له متخصصون، فإذا تكلم فيه واحد غير متخصص هجم عليه الناس وقال وما أدراك، كيف تتكلم بما ليس باختصاصك، أنكروا عليه وإنكارهم صحيح. طيب إذا تكلم في الأحكام الشرعية من لا تخصص له لا ينكرون عليه، يطعن في الأحاديث من لا علم له في الحديث لا ينكرون عليه. ولو تأملت في من طعن مثلا في أحاديث البخاري ومسلم لوجدته من أجهل الناس في الأحاديث والسنة النبوية. وإلا فالجهل كثر، والإنسان عدو ما جهل، ما جهله هو عدو له، وكما يقال إذا تكلم الإنسان في غير تخصصه أتى بالعجائب، فكيف يفتح في مجال الإعلام والرأي ونحو ذلك لمن يطعن في أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو صحيح البخاري، ثم لا ينكر عليه؟ هذا لا يجوز، يجب الإنكار عليه، بل ويجب تأديبه، لأن الطعن في السنة ليست حقا خاصا للبخاري أو لغيره، وإنما هو حق الأمة من أولها إلى آخر. فالطعن فيه كالطعن في الإسلام وكالطعن في رسولنا صلى الله عليه وسلم، يجب على الأمة من أولها إلى آخرها أن تنكر عليه. طيب تفضل يا شيخ. وهذا في خبر الواحد المختص، المختص بالذي لم يتواتر لا لفظه ولا معناه، وقد علمت أن التواتر لا يشترط فيه عدد معين على القول الصحيح، فيتصل بعض هذا القسم بالقسم الأول إذا كان ما رواه الواحد والاثنان قد يحصل به العلم، فيكون متواترا باعتبار صفاتهم وغيرها من القرائن والضمائر. وكثير من الناس لا يسميه متواترا بل يجعل ما رواه الأربعة من أخبار الآحاد مطلقا، ويتوقف فيما رواه الخمسة كما يقوله القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى في بعض كتبه. وللناس في العدد أقوال كثيرة، 17 و12 و40 و300 و14 وغير ذلك مما حكيت، ولا أعلم بها قائلا معينا ولا حجة تذكر. سم، هذا آخر الكلام على القسم الثاني، يعني القسم الثاني الأحاديث التي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول كأحاديث الصحيح. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا تأملنا وجدنا أن قسم من هذه الأحاديث المفترض يلحق بالقسم الأول وهو المتواتر، والسر في ذلك أن تلقتها الأمة بالقبول، يعني قسم مما في البخاري ومسلم احتفت به القرائن الدالة على اليقين والعلم به والتواتر. والعلماء رحمه الله يقولون ذلك، يقولون كثير من أحاديث الصحيحين متواترة، يعني شبيهة بالمتواتر. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى ضعف الرأي القائل بأن التواتر شرطه العدد، كما ذكر في آخر الكلام ما هو عدد التواتر، قيل 7 و12 و40 و314 على عدد أهل بدر، لكن هذه أقوال لا دليل عليها. من قال لك أن التواتر أنه العدد؟ العدد كما قلنا بمجرده لا يفيد تواتر. وذكرنا في الدرس بعد العصر أن النصارى بالمليارات ينقلون صلب المسيح، بالمليارات، عددهم بمئات الملايين يتناقلون فيما بينهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب وقتل، فهل هذا التواتر؟ الجواب كلا، هذا كذب. وإن تناقله الأكثرون لكنه مبني على أصل خطأ. فمن زعم أن التواتر الكثرة ظن أن أحاديث الصحيحة ليست متواترة، لكن من نظر إلى الجوانب الأخرى التي يعلم بها التواتر مثل معرفة المخبرين والأخبار والسياق وما تحف به من قرائن والمخبر به والأحاديث الواردة في هذا الباب، يوقن يقينا تاما أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا. وهذا بالحقيقة جميل من الشيخ رحمه الله تعالى في ختام هذه الفقرة أن يسعى وأن يقول بإلحاق أكثر ما في الصحيحين بإيش؟ بالقسم الأول وهو قسم المتواتر، وهذا حق. طيب ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث. إذن بالنسبة للاحتجاج بالسنة، السنة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تواتر لفظا ومعنى، وهذا تكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى في القسم الأول وعلقنا عليه في بداية درس العصر. القسم الثاني ما رواه العدول وصح إسناده وتلقته الأمة بالقبول، مثل أحاديث البخاري ومسلم. الآن ننتقل إلى القسم الثالث، وهو الأحاديث الذي رواه العدل بإسناد صحيح، لكن مثلا ليس في البخاري ومسلم وإنما في غيره. تفضل يا شيخ. والقسم الثالث خبر الواحد العدل الضابط الذي يجب قبوله والعمل به على المسلمين. ليس كل خبر من كل عدل ضابط، بل الخبر الذي أوجبت الشريعة تصديق مثله والعمل به، فهذا في إفادة العلم به قولان هما روايتان عن أحمد، إحداهما أنه يفيد العلم أيضا، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وقول الحارث المحاسبي وغيره، وقول محمد بن خويز من داد، وقول طوائف من أهل الحديث وأهل الظاهر وطائفة من أصحاب أحمد، والثانية لا يجب العلم ولا يحلف على مضمونه، وهذا قول جمهور أهل الكلام وأكثر متأخري الفقهاء وطوائف من أهل الحديث، لأن ذلك العدل يجوز عليه الكذب عمدا أو خطأ، والعمد قد يعلم انتفاؤه لكن الخطأ لا يعلم انتفاؤه، فإن الإنسان قد يخطئ سمعه وقد يخطئ فهمه لما سمعه، وقد يخطئ ضبطه له وحفظه، وقد يخطئ لسانه في تبليغه، فمع هذه التجويزات لا يقطع بعدمها. وللأولين حجج ليس هذا موضع استقصائها، إذ هم لا يجعلون حصول العلم بهذا من جهة العادة المضطردة في حق الكفار وغيرهم، كما يقوله المتكلمون في التواتر الذي يحصل العلم فيه بخبر الكفار والفساق، وإنما يقولون هذا من باب حفظ الله تعالى للذكر الذي بعث الله به رسوله وعصمته لحجته أن يوجب على الأمة اتباع ما يكون باطلا، إذ لو جاز ذلك ولم يبق بعد محمد النبي يبين الخطأ لم تقم حجة الله على أهل الأرض في ذلك، ولكان قد أوجب الله على الناس أن يقولوا على ما هو في نفس الأمر كذبا، ويقولون متى كان المحدث قد كذب أو غلط فلا بد أن ينصب الله حجة يبين بها ذلك، كما قال بعض السلف لو هم رجل في السحر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون هذا كذاب. وفي ذلك من البسط ما لا يختص بهذا المكان ولا يقف غرضنا عليه، فإن عامة الأحاديث التي يحتج بها في موارد النزاع لا يخرج عن القسم الأول أو الثاني، وأحاديث الأصول الكبار التي يميز بها أهل السنة والجماعة هي من القسم الأول المتواتر لفظا ومعنى، وفي لفظها يخالف الخوارج والروافض والجهمية والقدرية من المعتزلة ونحوهم. هذا القسم الثالث قرأناه بتفاصيل. خبر الواحد العدل الضابط الذي يجب قبوله والعمل به، هل يفيد العلم أم لا؟ يعني روى الإمام أحمد حديثا نظرنا في إسناده فوجدناه ثقات متصل الإسناد، يعني شرط الصحيح في علم مصطلح الحديث، ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شيء، تحققت فيه شروط الصحيح، لكن ليس في البخاري ومسلم التي تلقتها الأمة في القبول، وإنما رواه أبو داود أو الترمذي أو أحمد أو البزار أو البيهقي أو غيره. هذا يسمونه هذا حديث فرد، ليس من القسم الأول ولا من القسم الثاني. فهل يفيد العلم أم لا؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قولين هما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أنه يفيد العلم، وهذا قال به بعض أئمة الشافعية وغيرهم، وهو قول أهل الحديث وأهل الظاهر وأيضا طائفة من أصحاب الإمام أحمد. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يفيد العلم، وهذا قال به كافة أهل الكلام وبعض الفقهاء المتأخرين. ليه لا يفيد؟ قالوا الاحتمال الخطأ، نحن قد لا نقول إنه يتعمد الكذب، لأنه لو تعمد الكذب لما صح إسناد الحديث، لكن يحتمل الخطأ، وإذا كان فيه احتمال خطأ إذن نقول محتمل أن هذه الرواية فيها خطأ فلا تكون حجة. فهمتم؟ يعني حديث صحيح لم يطعن فيه أحد، أما لو طعن فيه أحد ننظر في طعنه. يعني بعض الأحاديث أحيانا يروى فنجد أنه فلان قال فيه وفي إسناده فلان فيه مقال وبعضهم قال كذا، وأحيانا يصير مختلف فيه بين من يعدله ومن يجرحه، يصير فيه مجال للاجتهاد، ولهذا في بعض الأحاديث يختلف أئمة الحديث، هذا ما فيه إشكال، بعضهم يقويه بعضهم لا يقويه، بعضهم يصححه بعضهم يضعفه. لكن تعال إلى الحديث الذي ظاهره الصحة، فهل يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ ذكر القولين، ما هو الصحيح؟ الصحيح القول الأول أنه يفيد العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس هذا مجال تفصيل الحجج، وليس هذا أيضا مجال بحث المسألة، لأننا لا نتكلم عن التواتر الذي قد يقع فيه خطأ ويتناقله الناس، بل قد يتناقله الكفار كما ضربنا أمثلة. مثل صلب المسيح أو غيره قد يتناقله الكفار وهو خطأ، بل هو كذب أحيانا. إذن من أي زاوية نرجح أنه يفيد العلم؟ من زاوية سبقت الإشارة إليها وهو هنا يؤكدها، وهي أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون منه ما هو كذب ثم لا يبين كذب. هذا من الحفاظ على الدين، حفظ الله عز وجل لدين الإسلام، أنه لا يوجد حديث يمكن أن يكون كذبا أو خطأ ثم يروج على الأمة، لا يمكن، لأن المسألة مرتبطة بإيش؟ بحفظ الله عز وجل للإسلام، وأن هذا الدين محفوظ. حفظ الله للإسلام يقتضي أنه لو وجد حديث فيه كذب أو فيه خطأ لهيئ الله من العلماء من يبين خطأ، كما في كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينها العلماء. أما أن يكون في هذا الباب في الفقه عدة أحاديث وبينها اختلاف، هذا ليس موضع حديث، لأن فيه ناسخ وفيه منسوخ وفيه تخصيص وفيه أشياء كثيرة معروفة في مسألة مختلف الحديث. ولهذا قد يقع الاختلاف بين حديثين صحيحين فيتبين لنا أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، هذا صحيح وهذا صحيح. لكن الكلام على أن يكون في شيء من الحديث هو خطأ، يعني بني عليه حكم شرعي لكن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا لا يكون. انتبه لهذه المسألة القطعية. كثير من أهل الانحراف والزيغ خاصة في العصور المتأخرة ينظرون إلى الإسلام وأحكامه بنظرة الشك والريب، لأنهم يطعنون في خير هذه الأمة، من طعن في الصحابة ومن بعدهم فإنه لا بد أن يطعن في الإسلام وفيما رواه هؤلاء الأئمة. فلذلك لما كثر الطعن في هؤلاء طعنوا فيما جاءوا به وفيما رووه وحدثوا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق الثالث أن يتكلم في الحديث الذي انتفت أسباب العلم بصدقه من كل وجه، وهذا قد يكون عند شخص وطائفة دون شخص وطائفة، فكثير من الأحاديث المعلوم صدقها عند علماء الحديث هي عند غيرهم غير معلومة الصدق، بل يظن بها الصدق كما ذكره المعترض وذووه. فنقول على هذا التقدير علينا أن نقدر الحديث قدره، فإذا غلب على الظن صدقه اعتقدنا اعتقادا راجحا مضمونه، ولم نجزم به جزمنا بالمتيقن صدقه، كما نقول في أدلة الأحكام الظواهر والأقيسة. وخبر الواحد المجرد إذا لم يفدنا إلا غلبة الظن اعتقدنا غلبة الظن بها، وهذا هو الواجب، بل هذا في الأمور الخبرية أجود، لأنه لا يترتب على ذلك فساد ولا مضرة، إذ كنا لا نوجب به عملا ولا نحرمه، وإنما نظن مضمونها. سم الطريق الثالث، إذا كان الحديث لم يحتف فيه دليل يدل على صدقه، ماذا نصنع به؟ ما احتف به. يعني شيخ الإسلام في بداية هذا الكتاب مقدمته لما قالوا يفيد العلم رد عليه من خلال أوجه ثلاثة أو طرق ثلاثة. الطريق الأول بيان موافقة الآثار والأحاديث للقرآن في تفسير، فالروايات الواردة في الصفات موافقة في القرآن، في الرؤية في الصفات موافقة في القرآن كما في أحاديث الأحكام. الثاني بيان وجوب قبولها، وهي التي تتكلم فيها عن الثلاثة التي ذكرناها، ما تواتر لفظا ومعنى، ما تلقته الأمة بالقبول، حديث العدل الثابت الصحيح. الثالث أو الطريق الثالث، طيب لنفترض أنه هذه الرواية مجردة، ما عندنا أمور أخرى تفيد القطع بالصدق، طبعا لو كان فيها كذب أو شيء من هذا لا يجوز قبولها، هذا مما يتفق عليه، لكن ما فيها قرائن، فيقول لك ماذا نصنع فيها؟ قال نأخذ بها على مقتضى الرجحان، على مقتضى الراجح، غلبة الظن أنه هذا حديث ثابت عن رسول الله فنعمل به ونأخذ به، خاصة إذا قلنا إن الذي يأخذ به هم أهل الاختصاص. فإذا جئت لأهل الحديث، نعم يعرفون من الأحاديث ما يغلب على ظنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ما لا يعرفه غير المختصين، وخاصة من هو بعيد عن السنة من أولها إلى آخرها كأهل الفلسفة وأهل الكلام. فيقول لك ما المانع أن نأخذ بما ورد من هذه الأحاديث ولا يترتب عليها شيء، وخاصة في الأخبار التي أخبرنا الله بها عن نفسه أو عن صفاته نأخذ بها في الجملة، يعني نرجح ما دلت عليه هذه الرواية ونثبت به ما جاء فيه من خبر. وكما تلاحظون هذا بعيد عن الأقسام الأولى التي انتهى الحديث. طيب نستكمل ماذا يقول شيخ الإسلام في هذه الفقرة. ولهذا جوز العلماء أن تروى الأحاديث في الوعد والوعيد إذا كانت ضعيفة ولم يعلم صدقها ولا كذبها ولا يثبت بها استحباب، لكن يثبت بها ظن يحرك القلب على فعل الخيرات أو ترك المنكرات، فإن كان هذا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر فكذلك فيما يتعلق بالإيمان بالله. إذا روي خبر في عظمة الله وبعض شؤونه التي لم يعلم بهذا الخبر انتفاؤها ولا ثبوتها، والخبر مما يغلب على الظن صدقه اعتقدنا بموجبه وظننا ذلك ظنا غالبا، فإن كان صادقا في نفس الأمر وإلا فعظمة الله أكبر. كما أن حديث الوعد والوعيد الذي لم يعلم انتفاء مضمونه إن كان صادقا وإلا فثواب الله أعم مما علمناه مفصلا، إذ فيه ما لم يخطر على قلب بشر، فهذا هذا نعم. يعني هذا مثال يقول لك إيش؟ يقول لك يعني في أحاديث أحيانا في الوعد والوعيد في أحاديث فيها الفضل. يعني مثلا ثبت فضل الصلاة، فضل الزكاة، فضل الصيام، والنهي عن كذا وعن كذا، فلو جاء حديث ضعيف يبين زيادة فضل. العلماء يقول إذا لم يكن حديثا كذبا أو ضعيفا جدا، وإنما هو الضعيف القريب من الحسن ويطلق عليه بعضهم الضعيف، قالوا هذا في هذا الباب لا بأس بروايته، لأنه لم يأتي بحكم جديد، وإنما هو مؤيد لحكم ثابت ويقول لك فيه فضل، فلا بأس أن ترغب الناس فيه. أو فيه وعيد في أمر منهي عنه، فلا بأس أن تحذر الناس منه. هذا قاله العلماء رحمهم الله تعالى. ولذلك أحيانا يرمونه لا ليبنوا عليه أصلا في حكم هو حلال أو حرام، وإنما من باب إيش؟ الفضائل أو الوعيد، من باب الوعد أو الوعيد. واضح هذا يا أيها الإخوة؟ إذن لاحظوا معي أنه قد يأتي حديث يبين فضل، وهذا الحديث يعمل به الإنسان، نافلة من النوافل يعمل بها الإنسان، لكن يقول لك والله ورد فيها فضل، فيقول لك إنه إن كان هذا الفضل ثابتا في هذا الحديث وإلا ففضل الله عز وجل على من أخلص وصدق في عبادته وطاعته أعظم وأعظم، والله يضاعف لمن يشاء. كذلك أيضا لو وردت روايات من هذا النوع فيها خبر عن الله وعظمته وصفاته وعن السماوات وعظمتها والعرش وعظمتها وعظمته والله فوق ذلك، يقول هذه الأحاديث لا بأس بروايتها، ليست كذبة، وإنما هي أخبار، هذه الأخبار هي من هذا الباب، فغلب على الظن لدلالتها على أمر صحيح مقطوع به. أما لو صادمت ما هو مقطوع به من النص فلا تقبل. ولهذا أحيانا ترد هذه الرواية لمخالفتها الحديث الصحيح، فيه رواية يقول لك ضعيفة لكن أيضا لا تقبل لأنها تصادم النص الصحيح. لكن إذا جاءت الآيات والأحاديث في عظمة الله ثم جاءنا خبر مثل بعض الأخبار المتعلقة بعظمة الملائكة أو حملة العرش أو نحو ذلك مما فيه دلالة على عظمة الباري، لأن هذا خلق من خلقه، فكيف للباري سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الخلق أعظم من خلقه جميعا، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا رويت مثل هذه الروايات لا بأس بها، مع العلم بأن أصول العقيدة والدين والأحكام والحمد لله ثبتت في الأحاديث الصحيحة ولا يحتاج فيها إلى غيره. نعم يا شيخ. وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمة الإسلام أن الخبر الصحيح مقبول مصدق به في جميع أبواب العلم، لا يفرق بين المسائل العلمية والخبرية، ولا يرد الخبر في باب من الأبواب سواء كانت أصولا أو فروعا بكونه خبر واحد، فإن هذا من محدثات أهل البدع المخالفة للسنة والجماعة. هذه خلاصة مهمة، هذه خلاصة الفصل. اتفق عليه السلف الأمة أن الخبر الصحيح مقبول في جميع أبواب العلم، لا فرق بين المسائل العلمية والخبرية، وسواء كان في مسائل أصولية أو فرعية، والتفريق بينها من محدثات أهل البدع. والسلف الذين رووا السنة لم يفرقوا، الصحابة الذين رووا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فرقوا بين الأبواب، باب العقيدة وباب القدر وباب الصفات وباب اليوم الآخر وباب الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، كلها يرمون أحاديثها دون تفريق. وإنما الذين فرقوا بين الأمور العلمية والعملية أو الخبرية والعملية هم المتكلمون من أهل البدع. نعم. فإن قيل هذا بشرط ألا يعلم بالعقل ولا بالشرع انتفاء مضمونه، هذا اعتراض، يقول لك طيب أي حديث إذا علم بالعقل انتفاء أو بالشرع انتفاء، هل نأخذ به أم لا نأخذ به؟ ماذا أجاب شيخ الإسلام؟ قلنا نعم، نعم لا نأخذ به، إذا عارض القاطع لا نأخذ به، لكن أكمل، لا بد من هذا الشرط، وإلا فما قطعنا باستحالة مضمونه يستحيل أن يغلب على ظننا صدقه، فإن هذا جمع بين النقيضين. لكن دعوى المؤثر، لكن انتبهوا هنا لكن لها ما بعدها. نعم. لكن دعوى المعترض قيام الأدلة العقلية القطعية على انتفاء مضمون الآيات والأخبار هو السؤال الآخر، فلهذا أخرنا الجواب إلى هناك. والواقع أنه ليس في الأخبار الصحيحة التي لا معارض لها من جنسها ما يخالف القرآن ولا العقل كما سنبين ذلك. هذا هو، يقول له لا معارض قطع عقلي قاطع، نقول له هل يوجد في الأخبار الصحيحة ما يعارضه العقل الصحيح؟ قال لك لا يوجد. ما ثبت في كتاب الله في القرآن العظيم وأيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعارض العقول الصحيحة، وإنما عارض العقول غير الصحيحة، عقول الفلاسفة، عقول المتكلمين، قواعدهم الفلسفية نعم أحيانا تصادم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لكن عقل صريح صحيح لا يمكن أن يعارض نصا صحيح أبدا. سر ذلك أن كلا من عند الله، يعني الأخبار من الكتاب والسنة وحي، من أين؟ من عند الله. وقضايا العقل الصحيحة المتعلقة بحياة الناس ونظرياتهم وغيرها، من خلقها؟ الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، هل يتعارضان؟ هل يمكن أن تأتي آية تنقض آية كونية؟ مستحيل، لأن كل من عند الله. الآية القرآنية هي وحي من عند رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والآية الكونية هي خلق رب العالمين، خلق فسوى، هل يتعارضان؟ أبدا. ومن هنا كل النظريات الغربية والشرقية من جميع أنواعها الطبية وفيزيائية وكيميائية وفلكية وذرية وغيرها كلها، أيما نظرية صحيحة 100% لا يمكن أن تناقض آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عبادة الغرب وعبادة العلم الحديث جعلهم يقدمون ما توهموا على نصوص الكتاب والسنة، ونحن نعلم أن كثيرا من النظريات تأتي بعد ذلك نظريات تبطلها. وللأسف الشديد اليوم صار الناس بالنسبة لهذه المعلومات في حيصة بيس، حتى في معلوماتهم عن المأكولات والفواكه، مرك يقول لك المأكول الفلاني من خلال التشخيص الطبي والزراعي يفيد في كذا وكذا وكذا وكذا، صح، فيقبل الناس عليه، بعد 5 شهور يجيك يقول لك هذا ليس فيه من هذا شيء بل فيه ضرر وكذا وكذا وكذا، أيهما الصحيح؟ طيب هذا يدعي العلم، يدعي أنه أخذها من المختبر، من المختبر الغذائي أنه هذا فيه وفيه. ولذلك مرة نطب في التفاح ومرة نترك التفاح، كله بكلام هؤلاء التي يزعمون أنها مبنية على علم. ومثله النظريات الكبرى الغربية والشرقية، وأفسد ما في علوم الشرق والغرب قديما وحديثا العلم الغيبي، المتعلق بخلق الكون وخلق الإنسان وما وراء الكون من الغيب، وعلى رأس الغيب الملائكة، وما خلق الله من مخلوقات وعلى رأس غيب الغيب رب العالمين تبارك وتعالى. كل ما عندهم من معلومات فلسفية هي ظنون عقلية بشرية صغيرة، أصغر من الذر، ولهذا لم يصلوا إلى الحقائق. يقولون الفلاسفة يفنون أعمارهم لينظروا في الغيب فينتهوا إلى نتيجة يعرفها البدوي، إنه هذا الكون لابد من صانع. نتيجة الفلسفة إنه هذا الكون معلول لابد من علة، مسبب لابد له من سبب. هذا غير طائفة الملاحدة. ولهذا يقول المحققون الأنبياء يبدأون حيث ينتهي الفلاسفة، الأنبياء يبدأون حيث ينتهي الفلاسفة، يعني العلم الفلسفي من أوله إلى آخره ينتهي إلى تقرير الربوبية، وأن هذا الكون لابد له من خالق. الأنبياء وش يقولون؟ يقولون أيها الإنسان أنت مفطور على الإقرار بخالقك، فماذا يجب عليك؟ أن تعبده وحده لا شريك. وهذا معنى أن الأنبياء دعوا إلى عبادة الله، لأن تقرير والإقرار بوجود الله أمر فطر عليه الناس. وتعلمون أن الملحد أقل الناس عقلا، لماذا؟ لأنه هناك دليلان في هذا الكون وضعهما رب العالمين، لابد لكل عاقل أن يقر بأنهما دلان على وجود الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الكون بنظامه الدقيق، من قال إنه بغير صانع هذا ناقص العقل، فعلا هزيل العقل، ضعيف العقل أو فاقد العقل. هو كمن يقول هذه الطائرة صنعت نفسها بنفسها، هذا الكون لا بد له من خالق. القسم الثاني الذي هو صورة للكون هو أنت أيها الإنسان بداخلك، أنت مملكة. يا أيها الإنسان أنت مملكة كبرى. المخ وعمل المخ والخلايا وعمل الخلايا، العين وعملها والأذن وعملها، القلب، الدورة الدموية، الدورة الهضمية، الأعصاب إلى آخره. السؤال، هذه المملكة الكبرى من هو الذي يشغلها؟ سؤال عقلي، من هو الذي يشغلها؟ وأعطيكم مثال كثيرا ما كررته. الإنسان لو انسد عنده شريان ماذا يحدث له؟ لبط مغميا عليه وحملوه إلى غرفة الإنعاش ووضعوه في غرفة مليئة بالأجهزة تعالج إيش؟ شريان، أليس كذلك؟ طيب ما لو الإنسان يحتاج إلى علاج لعينه وكذا وكذا وكذا، يحتاج إلى مستشفى كبر مكة. إذن من الذي يشغله وأنت نائم وأنت غافل وأنت تركض وأنت تفكر وأنت تصنع الأجهزة هذه؟ من هو الذي يشغلها؟ هل يدعي الملحد أنه هو؟ لا. هل فيه مستشفى؟ لا. هل أبوك يشغلها أو أمك التي ولدتك؟ الجواب لا. إذا في سؤال، هذه الأجهزة الدقيقة جدا جدا التي أعجزت البشر، من الذي يشغلها؟ رب العالمين. إذن لا يمكن أن يتعارض العلم مع إيش؟ العلم الصحيح والعقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع دليل الكتاب والسنة. أسأل الله يرزقني وإياكم اليقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.